بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع بها رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يوالي ذكر المسائل الفقهية المتعلقة بصلاة الجمعة. قال رحمه الله: وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. يقول لك المؤلف إن صلاة الجمعة لا يجوز تعددها في البلد الواحد، اللهم إلا أن تكون هناك حاجة، وإذا كان هذا الحكم ثابتا في صلاة الجمعة التي تتكرر كل أسبوع، فثبوتها في صلاة العيد التي لا تقع في السنة إلا مرتين من باب أولى، وذلك أن الجمعة إنما شرعت للاجتماع، فلا بد أن يجتمع المسلمون في محل واحد ما أمكنهم، لا أن يتفرقوا شذر مذر، كل أهل حي وكل أهل محلة يقيمون لهم صلاة الجمعة. لا شك أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي أصحابه، فإن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أقيمت جمعتان في المدينة، حتى إن أهل قباء وإن أهل العوالي كانوا يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه مواضع تبعد عدة أميال، ومع ذلك ما أذن لهم في أن يقيموا الجمعة في محلهم. وهكذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا ينتقلون المسافة لأجل أن يصلوا إلى هذا المسجد فيصلون الجمعة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يأتي يوم الجمعة من ذي الحليفة، وهي على بعد أميال من المدينة، فتبين بهذا أن صلاة الجمعة إنما ينبغي أن تكون صلاة واحدة في القرية أو البلدة التي يشملها اسم واحد، وهذا الذي كان معروفا في العهد الأول، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله وهو المتوفى سنة 41 و200 يقول: لا أعلم أنه أقيمت في المسلمين أكثر من جمعة واحدة. هذا يقوله من؟ الإمام أحمد رحمه الله. وذكر العلماء أن أول تعدد للجمعة حصل في بلاد المسلمين كان في عهد بني العباس، وذلك في بغداد حيث كثر الناس، وكانت دجلة، يعني كان نهر دجلة يقطع بغداد إلى قسمين، فكانت الجمعة تقام في قسم منهما، فازدحموا على الجسر وصارت مشقة عظيمة، حتى قيل إنه حصل غرق من شدة هذه المشقة، فأفتوا بأن تقام جمعة هنا وتقام جمعة هنا لوجود هذه المشقة العظيمة، وإلا فقبل ذلك كان الناس يصلون في محل واحد، والمنع من إقامة جمعة أخرى بلا حاجة، يقول فيه الموفق رحمه الله في المغني: إن ذلك ما لا أعلم فيه خلافا، اللهم إلا عن عطاء، وإلا فعامة أهل العلم على أنه لا يجوز أن تقام الجمعة في أكثر من موضع واحد، اللهم إلا لحاجة، بل حتى الحاجة اختلفوا فيها من أهل العلم، من منع إقامتها في محل آخر حتى مع الحاجة. وإن كان الصواب الذي لا شك فيه أنه مع وجود الحاجة فلا بأس من تعدد الجمعة، ويدل على هذا ما أخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه كان يستخلف أبا مسعود البدري في المسجد الجامع في الكوفة فيصلي بالضعفاء العيد، وكان يذهب مع المسلمين إلى المصلى خارج البلد فيصلي بهم، فدل هذا على أنه عند الحاجة لا بأس من تعدد الجمعة ولا بأس من تعدد العيد. قال رحمه الله: وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. الحاجة مثل ضيق المكان، وهذا الأمر يظهر جليا في هذا الزمان، فالناس قد كثروا وتجد المدينة الواحدة فيها عدة ملايين، فأين المكان الذي يجمع هؤلاء جميعا؟ فنظرا لضيق المكان فلا بأس بتعدد الجمعة بالقدر الذي تندفع به حاجة الضيق، بمعنى إذا كانت المدينة تكفيها جمعتان فلا يجوز إقامة جمعة ثالثة، وإذا اكتفوا بثلاثة فلا يجوز إقامة أمر رابع، وهكذا. فالحاجة والضرورة من باب أولى إنما تدفع بقدرها. واليوم مع الأسف الشديد، نعم هناك حاجة ولكن هناك أيضا توسع، حتى إننا نرى في بعض الأحياء في الحي الواحد تقام أكثر من جمعة، وإذا دخلت إلى المسجد ربما لا تجد إلا ربعه أو نصفه والباقي فارغ، وبجواره على بعد يعني شيء يسير تجد أنه تقام جمعة ثانية وربما ثالثة، فهذا لا شك أنه خلاف المشروع. إذن متى ما وجد الضيق أو وجد يعني وجدت الشمس والحرارة، لو صلوا في مكان واحد لا يجدون مكانا ظليلا فيقع عليهم ما يقع، أو يصلون في مكان ربما يصابون به فيه بالمطر، فمثل هذا لا شك أنه من الحاجات. كذلك من الحاجات وجود فتنة بين قبيلين من المسلمين، لو أقيمت الجمعة في محل واحد ربما يجتمعون فيثور بينهم شيء، فيسكن ذلك بأن تقيم كل طائفة الجمعة في محلها، أو يكون المكان بعيدا بعدا يشق على الناس أن يأتوا فيه، لا سيما مع وجود ضعفاء. فمثل هذه الحاجات لا بأس معها بتعدد إقامة الجمعة، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. يذكر لك المؤلف رحمه الله السنن التي يندب المسلم إلى أن يراعيها في صلاة الجمعة، وبدأ بما يصلى بعد الجمعة، فما هي السنة بعد صلاة الجمعة؟ أولا، هل يسن لك أن تصلي؟ ثم إذا سن ذلك كم عدد الركعات التي تصليها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: إن هذه السنة لها حالتان، حالة إجزاء وحالة كمال. أما حالة الإجزاء فهي القدر الأقل، والأقل أن تصلي ركعتين، تصلي بعد صلاة الجمعة ركعتين، سواء كان ذلك في المسجد أو كان ذلك في البيت، هذا أقل السنة. وإذا أردت الكمال فأن تصلي ستا، إذن ركعتان أقل السنة، أربع أفضل من ركعتين، ست هذا هو الكمال ولا زيادة على ذلك. واستدلوا رحمهم الله بقولهم: إن هذا هو مقتضى الجمع بينما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ يقولون: قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. كان يصلي إيش؟ بعد الجمعة ركعتين في بيته، هذا مخرج في الصحيحين. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قالوا: نجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في الحديثين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، فتكون النتيجة كم؟ اثنين وأربع كم؟ ست ركعات. واضح؟ لأجل هذا قالوا إن هذا هو الكمال، أن تصلى هذه الركعات بعد صلاة الجمعة وهي ست ركعات. هكذا قال علماء الحنابلة رحمهم الله في الرواية التي عليها المذهب. وذهب بعض العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن السنة بعد الجمعة تختلف بحسب موضع أدائها، بمعنى أنها تصلى ركعتين في البيت وأربعا في المسجد. قالوا: أما كونها ركعتين في البيت فيدل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر، وأما حثه عليه الصلاة والسلام على صلاة أربع، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر حديث ابن عمر يدل على أنه كان يداوم على ذلك، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالف الشيء الذي يحث الأمة عليه بصورة مستمرة، فكونه يقول إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، يقولون إننا نحمل ذلك على الموضع الذي لم يكن يصلي فيه هو ركعتين، فماذا يكون؟ المسجد. إذن نقول هذا الحديث الذي فيه الأمر ننزله على حالة صلاة المسلم في المسجد وفعله في البيت، وبهذا نجمع بين الحديثين، وبهذا نجمع بين الحديثين. ومن أهل العلم من قال إن الجمع بينهما يكون بجعل هذه السنة واردة على أكثر من صورة وكلها مشروعة، فالصلاة ركعتين فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه صورة، والصلاة أربعا هذه ماذا؟ صورة أخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب، ولبس بياض، وتكبير إليها ماشيا، ودنو من الإمام. حسنت. ثم سرد المؤلف رحمه الله بقية السنن التي تستحب من المسلم في صلاة الجمعة، قال رحمه الله: وسن قبلها أربع غير راتبة. يقول المؤلف رحمه الله: إن الجمعة ليس لها سنة راتبة، إنما يستحب دون أن يتخذ ذلك سنة راتبة أن تصلي قبلها كم؟ أربعا. أن تصلي قبلها أربعا. استدلوا على هذا بحديث خرجه ابن ماجه رحمه الله في السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعا، أنه كان ماذا؟ يصلي قبل الجمعة أربعا، ولكنه حديث ضعيف بل باطل، بل مسلسل بالضعفاء، وفي هذا الإسناد من هو أشد من الضعفاء، يعني من يوصف بأشد من الضعف يعني بالكذب. فهذا على كل حال ما ذكروا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصلاة قبل الجمعة مشروعة ومسنونة، لكن دون تحديد بحد معين، ولكن دون تحديد بحد معين، إنما يصلي الإنسان ما يكتب الله عز وجل وييسر له، ركعتين أربعا ستا أكثر من ذلك. وذلك لما ثبت في صحيح البخاري من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع، ويمس من دهنه أو من دهن بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة القابلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إنه ماذا؟ وصلى ما كتب له، يعني الذي يتيسر للمسلم، يصلي هذه السنة دون تحديد بحد معين يلتزم به. هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وقراءة الكهف في يومها وليلتها، يعني سنة قراءة سورة الكهف في يومها وليلتها. أما يومها فيوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر وإلى غروب شمس يوم الجمعة. طيب، وليلتها من غروب شمس الليلة التي قبلها. طيب، يقول لك إنه يسن أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، وخرجه النسائي والحاكم وغيرهما، واختلف فيه رفعا ووقفا، والأقرب الله أعلم أنه موقوف على أبي سعيد، وهذا ما رجحه النسائي وكذلك الدارقطني وغيرهما من الحفاظ. وعلى كل حال الأمر في الرفع والوقف من حيث النتيجة يسير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لأن أبا سعيد رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الجمعة، من قرأ عفوا سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور إلى الجمعة التي بعدها. فمثل ذلك لا شك أنه ثواب غيبي لا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع. ولكن الحديث جاء فيه كلمة يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، هذا تفرد به هشيم عن أبي هاشم الرماني، وهشيم ثقة حافظ، لكن خالفه في ذلك شعبة والثوري فلم يذكروا كلمة يوم الجمعة، ولأجل هذا كان هذا موضع بحث عند علماء الحديث: هل هذه مخالفة من ثقة لمن هو أوثق منه؟ فتكون اللفظة شاذة أو تكون هذه من قبيل زيادة الثقة، في بحث بين أهل العلم طويل. لكن على كل حال هذا المعنى قد جاء موقوفا على ابن عمر وكذلك عن عائشة رضي الله عنهم وكذلك عن بعض التابعين، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الفعل ثابت وله أصل فيكون مشروعا، ولم يزل علماء المسلمين ينصون عليه في كتبهم. لكن قراءتها ليلة الجمعة هذه رواية شاذة لا تصح، فالأقرب الله أعلم ثبوت مشروعية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليس وليلتها، والله عز وجل أعلم. قال رحمه الله: وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنة كثرة دعاء فيه، يعني في يومها في يوم الجمعة، وذلك لأجل أن يصيب الإنسان ساعة الإجابة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما إخباره عليه الصلاة والسلام أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه. ففي يوم الجمعة هذه الساعة، وأكثر الأحاديث كما يقول الإمام أحمد رحمه الله أنها بعد العصر، أكثر الأحاديث في هذه الساعة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله أنها بعد العصر، وقال وترجى بعد الزوال، وترجى أيضا بعد الزوال. فيحرص الإنسان على أن يدعو ما أمكنه في جميع هذا اليوم حتى يصيب هذه الساعة بيقين، فإن ضعف أو كسل أو كسل فلا ينبغي أن يضعف عن الساعة التي بعد العصر أو في آخر ساعة في يوم الجمعة، والله عز وجل أعلم. قال: وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك إن من السنة أيضا أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوم الجمعة، وهذا أيضا من الأمر المشهور الذي يتعاقب عليه علماء المسلمين تنبيها وحثا. والأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة رويت عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أكثر من 10 من الصحابة، فهذه الأسانيد بعضها جيد لا بأس به وبعضها فيه ضعف، لكن المقطوع به أن مجموعها يدل على أن هذا له أصل في السنة وأنه مشروع، فينبغي على المسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها فضل، وأي فضل، في كل وقت، فينبغي أن يرطب الإنسان لسانه بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عمل يسير وأجر كثير. قال رحمه الله: وغسل، يعني وسن غسل، يسن أن تغتسل يوم الجمعة. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وثبت أيضا في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ، فهذا من الأمر المؤكد على كل مسلم أن يحرص على أن يصلي، على أن يغتسل لصلاة الجمعة. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب ذلك، لكن الذي عليه المذهب بل عليه جمهور أهل العلم أن ذلك مستحب. وأضاف إلى هذا المؤلف رحمه الله قال وتنظف، يعني سنة إيش؟ تنظف. التنظف يعني حصول النظافة والنزاهة من الدنس والقدر والروائح الكريهة، هذا قد يحصل بالاغتسال، وقد يحتاج إلى قدر زائد، قد يحتاج إلى قدر زائد. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان السابق قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، يغتسل ويتطهر ما استطاع من طهر. إذن المطلوب من المسلم أقصى ما يكون من الطهارة والنظافة والنزاهة من هذه الأدناس. وأقول ربما لا يزول الشيء الكريه إلا بقدر زائد، يعني قد تكون هناك رائحة كريهة بسبب الشعور الزائدة في الجسم، أو بسبب الأظافر الطويلة، أو بسبب رائحة الفم، فينبغي عليه أن يسعى في قطع هذه الرائحة حتى يحصل الأمر المطلوب شرعا، وهو حصول أقصى ما يكون من الطهارة والنزاهة. يوم الجمعة يوم اجتماع ينضم المسلمون إلى بعضهم، وربما حصل مع هذا الازدحام شيء من الضيق والعرق ونحو ذلك، فلو أن المسلمين ما اعتنوا بنظافة أنفسهم لا حصل بسبب ذلك يعني شيء من الأذى لبعضهم. والإسلام دين النظافة ودين الطهارة ودين الحسن والجمال، فينبغي على المسلم أن يحرص على أن يتنظف ما استطاع. قال رحمه الله وتطيب، وهذا أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان ويدهن من دهنه أو يمس من دهن بيته أو يمس من طيب بيته، يعني إن كان له دهن وطيب يتطيب به، وإلا فإنه يمس شيئا من طيب أهله. المهم أنه يجمع بين هذه الأمور الثلاثة حتى يكون في أحسن حال: اغتسال، تنظف، تطيب. اغتسال وتنزه وتنظف وكذلك تطيب. قال ولبس بياض، يقول إنه يسن لك يا أيها المسلم أن تلبس البياض. ولماذا البياض؟ قالوا لأنه أحسن الثياب، أحسن ألوان الثياب ماذا؟ البياض. وهذا ما كان يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يحث على لبس البياض عليه الصلاة والسلام. وفقهاء المذهب رحمهم الله يقولون قبل كلمة لبس البياض قال يلبس أحسن ثيابه، يلبس أحسن ثيابه ويجعله أبيض، يعني يجعل ثوبه أبيض. فالمهم والمقصود هو أن يلبس أحسن ما يمكن من ثيابه. وقد جاء في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه بلفظ قريب من حديث سلمان السابق لكن فيه زيادة: ولبس أحسن ثيابه، ولبس أحسن ثيابه. وأحسن أنواع وألوان الثياب هي البياض، وأحسن ذلك البياض. قال رحمه الله ولبس بياض وتبكير إليها، أيضا يسن لك أن تبكر إلى صلاة الجمعة، وكيف لا يكون ذلك أمرا مشروعا مسنونا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنك تتصدق في سبيل الله عز وجل بجمل. الجمل كم قيمته، وكم إذا ذبحته وفرقت لحمه كم يطعم من ذلك من المسلمين. كونك تبكر إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى من يوم الجمعة، ونحن قلنا إن اليوم يقسم عندهم إلى 12 إلى 6 ساعات، والليل إلى 6 ساعات، اليوم والليلة 12 ساعة. فنعم النهار 12 ساعة، قبل الزوال 6 وبعد الزوال 6. فكونه يبكر هذا التبكير فيقدم إلى المسجد الجامع في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فكلما بكر الإنسان كان ثوابه عند الله عز وجل أعظم. وجاء في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. انظر إلى هذا الفضل العظيم. والحديث أشار إلى صحته الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه غير واحد من أهل العلم. وفضل الله عز وجل واسع وخزائنه ملأة جل وعلا. فالمقصود أن هذا العمل يترتب عليه أجور كبيرة وعظيمة. فمهما استطاع المسلم أن يبكر إلى صلاة الجمعة فليفعل. قال: ماشيا. النصب ها هنا لأن هذه الكلمة حال، يعني حال كونه ماشيا. فالمشي إلى صلاة الجمعة أفضل من الركوب. وفي حديث أوس السابق قال: ومشى ولم يركب. ولا شك أن المشي عمل أكثر، وبالتالي يحصل بذلك مشقة أكثر، وبالتالي يكون الأجر أكثر. عمل أكثر فمشقة أكثر فأجر أكثر. قال: ودنو من الإمام. كذلك يعني جاء في حديث أوس: ودنا من الإمام. فالدنو من الإمام لا شك أنه أفضل، أولا من جهة أنه يسمع الذكرى والخطبة بصورة أفضل، وثانيا أنه مع دنوه إلى الإمام يجمع حواسه وانتباهه وقلبه على هذا الإمام، بخلاف الذي يكون متأخرا ويبعد نظره واستماعه إلى هذا الإمام. إذن هذه جملة ما أورد المؤلف رحمه الله من سنن الجمعة، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثار بمكان أفضل لا قبول. يقول لك المؤلف رحمه الله: إن هناك ما يكره بالنسبة للمسلم في صلاة الجمعة. أورد المؤلف رحمه الله أمرين مكروهين. الأول: تخطي الرقاب، واستثنى من ذلك حالتين. الحالة الأولى: تخطي الإمام للرقاب، كونك تتخطى الناس يقول لك هذا ماذا؟ مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما عند أحمد والنسائي وأبي داود وغيرهم أنه قال لرجل جاء يوم الجمعة يتخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت. وجاء في معنى هذا الحديث غيره أيضا، فدل هذا على أن من الأذية المكروهة أن يتخطى المسلم رقاب الجالسين، لأن هذا يؤذيهم، هذا يؤذيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد آذيت. اللهم إلا يقول لك إذا كان المتخطي الإمام، إذا كان المتخطي الإمام. وقيد كثير من علماء المذهب ذلك بما إذا لم يجد له طريقا إلا ذلك، يعني الإمام يجيء غالبا على وقت الخطبة والمسجد قد امتلأ ولا يجد طريقا حتى يصل إلى المنبر الذي هو في مقدمة المسجد إلا بماذا؟ بماذا؟ بتخطي الناس، صح ولا لا؟ ما هناك طريق، كيف سيصلون؟ فلأجله كان هناك حاجة فقال إن هذا لا بأس به ولا يكون مكروها، ولذا يقول وكره لغيره، لغير الإمام، وكره لغيره يعني لغير الإمام، وذلك للحاجة، وذلك للحاجة. والأصل أنه مع الحاجة تزول الكراهة، الأصل أنه مع الحاجة تزول الكراهة. فبالتالي إذا كان يمكن أن يكون للإمام طريق أخرى فلا ينبغي له أن يتخطى الرقاب، يعني إن كان هناك باب قريب من المنبر كما هو حال أكثر المساجد اليوم، ويمكن أن يدخل من الباب الرئيس لكن سوف ماذا؟ يتخطى. لا شك أن الذي ينبغي عليه ماذا؟ أن يدخل من الباب الذي لا يحصل معه تخطي للرقاب، لأن العلة وهي الأذية ماذا؟ موجودة، لكن ذلك اغتفر للحاجة ولا حاجة مع وجود طريق أخرى. يقول لك إلا لفرجة، هذه الحالة الثانية، إذا جاء مأموم فوجد هناك فرجة، وجد مكانا متسعا في الأمام لكن لا يصل إلى ذلك إلا إذا تخطى بعض المسلمين، يقول لك المؤلف رحمه الله إن ذلك لا بأس به. أولا لأن المشروع للمسلم أن يسد هذه الصفوف، وثانيا لأن هؤلاء الذين تأخروا أسقطوا حقهم، يعني كان ينبغي على هؤلاء ماذا؟ أن يتقدموا، لكن هم باختيارهم تأخروا، فقال الفقهاء رحمهم الله إن هؤلاء أسقطوا حقهم. فهذا الذي عليه المذهب أنه لا بأس بتخطي الرقاب ولا يكون ذلك مكروها متى ما وجدت فرجة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك مكروه حتى في هذه الحال، في حال ما إذا كان هناك فرجة متقدمة، يقولون حتى هذه الحالة يكون ماذا؟ الأمر فيها مكروها. فلكن الذي عليه المذهب، عليه أكثر العلماء من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، أن ذلك ماذا؟ مكروه. الأمر الثاني قال رحمه الله وإيثار بمكان أفضل لا قبول. يقول لك إنه يكره لمن أتى إلى مسجد الجامع يوم الجمعة فجلس في مكان متقدم، مكان فاضل، وكلما تقدمت الصفوف كان ذلك أفضل. فإذا جاء شخص آخر عزيز على هذا الإنسان أو له مكانة في نفسه كوالد، كشيخ، عالم، معلم إلى آخره، هل يسن أو هل يندب أو هل يجوز أو هل يكره أن تؤثره بهذا المكان فتقوم فترجع أنت إلى الخلف ويكون هو في المكان الأفضل؟ يقول لك المؤلف رحمه الله إن ذلك مكروه، كره إيثار بمكان أفضل حتى ولو كان عموم كلامهم، حتى ولو كان والدا، حتى ولو كان سيدا بالنسبة للمملوك، حتى لو كان عالما بالنسبة لمتعلم، لكل أحد لا ينبغي لك أن تؤثر في المكان الأفضل. قالوا لأن هذا الإيثار فيه ما يشبه استغناء الإنسان عن الأجر، ولا ينبغي للإنسان أن يكون مستغنيا عن فضل الله سبحانه وتعالى. بمعنى صلاتك في هذا المكان الأفضل أليست أكثر أجرا؟ كونك تؤثر غيرك هذا يشعر بأنك كالمستغني عن فضل الله سبحانه وتعالى وهذا الثواب، ولذلك لا ينبغي لك أن تؤثر في هذه ولا تؤثر في شيء من الطاعات مطلقا، لا تؤثر في شيء من الطاعات غيرك. لكن ماذا عن هذا الذي فسح له أو عفوا أوثر بهذا المكان؟ فهمنا أنه يكره للمؤثر، لكن ماذا عن المؤثر؟ ماذا عن المؤثر؟ يقول لك لا قبول، يعني لا يكره قبول من المؤثر. قام يعني هو برغبته تنازل لك، طيب تجلس أو لا تجلس؟ يقول لك إنه ماذا؟ لا يكره لك ذلك. والفقهاء رحمهم الله ينصون على أنه لا يكره قبول ولا رد. المذهب لا يكره إيش؟ قبول ولا يكره أيضا رد. إن شئت فلا بأس، يعني لا يكون مندوبا لك أن تقبل، لكن إن شئت فلا كراهة في ذلك، إن شئت فلا كراهة في ذلك. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن قبول ذلك مكروه، وكأنهم خرجوا هذا على ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قام له أحد أصحابه وآثره بمحله، فأبى رحمه الله وقال اجلس مكانك، أبى أن يقبل وقال إيش؟ اجلس مكانك، رفض هذا الإيثار. فأخذوا من هذا رواية أخرى أن هذا مكروه، القبول مكروه لماذا؟ للمؤثر، مكروه للمؤثر. طيب ماذا لو أنه أثناء إيثاره قال تفضل تقدم ورجع، وهذا إلى الآن ما تقدم، جاء واحد ثالث فدخل في هذا المكان؟ هذه مسألة يذكرونها في هذا الموضع، فهمنا يا جماعة؟ الآن هذا يقول تفضل، لا يا شيخ ما يصير، فهم أثناء هذا جاء ثالث فدخل في هذا المكان، هل يجوز؟ باعتباري أنه قد تنازل عن محله بإرادته، وحتى الآن لا يزال هذا المكان فارغ، والأصل أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، فهل له أن يتقدم في هذا أو ليس له أن يتقدم في هذا؟ لا شك أن الذي عليه المذهب أنه ليس لثالث أن يدخل، ليس لثالث أن يدخل، لأن الأصل في هذا المكان هو لمن؟ لهذا الأول المتقدم، أليس كذلك؟ وهو إنما آثر شخصا معينا، فهو لم يؤثرك، والأصل أن هذا مكانه، الأصل أن هذا مكانه. نعم لو أنه رجع وذاك أبى وانصرف وذهب إلى مكان آخر أصبح المكان الآن ليس لأحد فيه حق، له لهذا الثالث أن يتقدم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. أحسنت. يقول رحمه الله وحرم، إذن بيّن لنا المؤلف رحمه الله شيئا من السنن، ثم عطف ببيان المكروه، ثم جاء الآن لبيان المحرم، ما الذي يحرم عليك في صلاة الجمعة؟ يقول يحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. المسألة السابقة مسألة إيش؟ إيثار، يقوم إنسان بمحض اختياره فيسمح لك بأن تجلس مكانه، هذا شيء. أما أن تقيم إنسانا إما بأمره بما لك عليه أو بما لك من سلطة عامة، أو تقيمه بماذا؟ بقوة ذراعك أو بجنودك أو بأي سبب من الأسباب. المهم أن هذا الإنسان يقام فيقوم بغير اختياره، هل هذا جائز؟ لا شك أن هذا محرم لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه نهى أن يقيم الرجل أخاه من مكانه فيجلس فيه، وكذلك ثبت في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يقعد في مقعده. فلا شك أن هذا أمر ماذا؟ محرم ونهي صريح من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل أدلة الظلم التي نهت عن الظلم والاعتداء كلها ولا شك تتنزل على هذه الصورة، فأدلة عامة وأدلة خاصة تدل على تحريم هذا الفعل. لكن استثنى المؤلف رحمه الله الصبي، يقول التحريم يتعلق بماذا؟ بالصبي. أما لو أقمت غير صبي فإن ذلك ماذا؟ ليس محرما. عللوا هذا بتعليل، قالوا هذه الإقامة إقامة إنسان تكون من مكان فاضل، أليس كذلك؟ قالوا وكون الصبي في مكان فاضل هو كون له في محل ليس له، هو الأصل أن لا يكون في ماذا؟ في مكان فاضل، فلأجل هذا لا بأس أن يقام من المكان الذي تقدم إليه وهو ليس له أهلا. قالوا ومما يشعر بهذا أن المكان الفاضل إنما هو للرجال وليس للأطفال، قالوا يشعر بهذا قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، والطفل الصبي ليس لا ينطبق عليه هذا لا ينطبق عليه هذا الوصف. هذا الذي عليه المذهب أن إقامة الصبي ليست محرمة ولا تدخل في هذا الحكم. والأقرب والله تعالى أعلم أن هذا القول مرجوح، وأنه لا يجوز إقامة أحد لا صغير ولا كبير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه وقال لا يقيم أحدكم أخاه. والسؤال الصبي أليس أخا في الإسلام؟ أجيبوا يا جماعة، إذن لا يجوز بمنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة صبي، لأن الأخوة ثابتة في حقه. وهذا الصبي صلاته صحيحة أو لا؟ ما الذي مر معنا؟ صلاته صحيحة، إذن بأي حق وقد سبق إلى محل يؤدي فيه عبادة لله عز وجل صحيحة ويثاب عليها أيضا، بأي حق يقام من هذا المكان الذي تقدم إليه؟ فلا شك أن إقامة هذا الصبي اعتداء عليه وتسلط بغير حق. نهيك عما يترتب على ذلك من مفاسد، والأصل أن المفاسد يجب دفعها وأنه لا ضرر ولا ضرار. الآن لو أقمت إلى صبي حرص واجتهد وذهب إلى الجامع مبكرا وأنت كنت نائما، ثم جئت في آخر الوقت وتقيم هذا الطفل من محله، ما ردة فعله وما شعوره بعد ذلك؟ لا شك أن هذا سوف يؤثر عليه تأثيرا سلبيا في الغالب، أليس كذلك؟ وربما يكره الإتيان إلى المسجد، وربما يكرهك أو يكره كل من على شاكلتك إذا كان عليك سيما الصلاح. فمثل ذلك لا شك أنه ليس من المشروع أن يقيم الإنسان غيره ولو كان صبيا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أولو الأحلام والنهى، وليس فيه دلالة على أنه يصرف غيرهم. فهمنا يا جماعة؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلين منكم إلا أولو الأحلام والنهى، إنما هذا حث لمن يتصف بهذا الوصف أن يتقدم حتى يكون في هذا المكان الفاضل. ولذلك اليوم بعض الأئمة إذا جاء صبي يصلي صلاة صحيحة ولا يؤذي أحدا في صلاته، فيتقدم فيصلي خلف الإمام أو على قرب منه، نجد أن بعض الأئمة أو بعض المصلين وفقنا الله وإياهم أنهم يصرفون هذا الصبي، وربما طردوه وزجروه اذهب بأي حق؟ أليس هذا المكان الذي كان فارغا مكانا مباحا من سبق إليه فهو أحق به؟ وهذا صبي وصلاته صحيحة وهو مثاب على ذلك، ما الدليل الذي يجعلك تعتدي عليه؟ ما الذي يجعلك تعتدي عليه وتصرفه من محل سبق إليه؟ على كل حال هذا لا شك أنه ليس مشروعا والله تعالى أعلم. قال والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. والكلام يعني حرم الكلام، حرم أيضا الكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. إذن يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز لك أثناء الخطبة أن تتكلم باستثناء رجلين، أولهما الخطيب والثاني من كلمه الخطيب. عندنا إيش؟ صورتان تستثنيان من هذه المسألة، وهي تحريم الكلام أثناء الخطبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه صح صح فقد لغى. صح يعني أسكت، شخص يتكلم وأنت تقوم بالمطلوب منك شرعا وهو الأمر بالمعروف فتقول له أسكت، لكن في هذا الموضع لا يشرع لك أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر بالكلام، حتى هذا الأمر بالمعروف وحتى هذا الأمر والنهي عن المنكر، إنما تشير له ماذا؟ إشارة، تنهاه بماذا؟ بالإشارة. إذا كان هذا في حق صح فكيف بغير ذلك؟ كيف بكلام ليس من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا شك أن النهي عنه آكد، لا شك أن النهي عنه آكد. إذن لا يجوز لأحد أن يتكلم أثناء الخطبة. طيب، نفهم من قوله والكلام حال الخطبة أن الكلام في غير حال الخطبة جائز، يعني قبل أن يصعد الإمام وقبل أن يبدأ خطبته هل يجوز لي أن أكلم أحدا؟ أنا الآن جئت لصلاة الجمعة، هل حرم علي من جلوسي وقبل أن يخطب الإمام أن أسكت؟ حرم علي أن أتكلم عفوا؟ الجواب لا، النهي عن ماذا؟ عن حال الخطبة، الوقت الذي كان فيه الإمام يتكلم. طيب، لو جلس بين الخطبتين، الآن لا توجد خطبة ولا يوجد كلام للخطيب، هل يجوز؟ نعم يجوز، إذا كان لك حاجة أن تتكلم فلا بأس أن تتكلم. النهي تعلق بماذا؟ بحال الخطبة. طيب، ينهى كل المصلين إلا الإمام، إمام تكلم مع أحد خرج عن الخطبة بكلام خارجي عن هذه الخطبة مع أحد المصلين، يجوز؟ يقول لك المؤلف رحمه الله إن هذا مستثنى وهو جائز، يجوز أن تتكلم مع أحد. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح، ما ثبت في الصحيحين من قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه، وكان أن دخل إلى المسجد فجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال فقم فصلي ركعتين. الآن هذا ماذا؟ خطاب، هذه محاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي، فدل هذا على أن الخطيب لا بأس أن يتكلم مع أحد. قال على غير خطيب، وأيضا على من كلمه الخطيب، ومن كلمه يعني الخطيب في حدود الحاجة، لا يتكلم معه في شيء ماذا زائد، يسأله كيف حالك يا شيخ مثلا، هذا لا شك أنه لغو محرم لا يجوز. لكن لو خاطبه واحتاج هذا الخطاب إلى رد، أو ابتدأ إنسان الكلام مع الخطيب للحاجة، يقولون ماذا؟ لا بأس. إذن عندنا الآن رد وعندنا ابتداء، وكلاهما لحاجة. أما الأول فيدل عليه حديث سليك السابق، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصليت أجابه بالنفي، صح ولا لا؟ فتكلم وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل هذا على أن رده وخطابه لهذا وكلامه مع هذا الإمام أنه ماذا؟ اللهم صل على نبينا وسلم، أنه لا بأس به. وأيضا لو ابتدأ لا حرج، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في شأن ذاك الأعراب الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فشكى ما يلاقيه المسلمون من الجدب والقحط، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. المهم أن هذا الرجل ماذا؟ تكلم مع الإمام مع وجود حاجة، فمثل ذلك لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. إذن على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. أخيرا قال: ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة، يعني إذا دخل المصلي إلى مسجد الجامع والخطيب يخطب، يقول فإن المصلي يصلي ركعتي تحية المسجد ويتجوز فيهما، يعني يجعلهما ركعتين خفيفتين. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه، وهي قصة سليك، وفي بعض الروايات إبهام هذا الصحابي، وأنه دخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ فقال لا، فأمره أن يصلي ركعتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، وليتجوز فيهما يعني يجعلهما خفيفتين، يجعلهما خفيفتين. وبهذا ينتهي ما ذكر المؤلف رحمه الله من أحكام صلاة الجمعة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.